الله يريد ظلما للعالمين ولله وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله العظيم الفاتح.